أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزيل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جزيل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحيي ونحتفل، نحيي ونحتفل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحتفل. أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله، أخي يا حافظ الذكر ليحفظ قلبك الله. جمعت الخير في صدر يحب الله يخشاه، فكنت النور في عصر ظلام الليل يخشاه، فكنت النور في عصر ظلام الليل يخشاه، ظلام الليل يخشاه. الشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك، أخي لو تنصف الدنيا لسارت خلف مسراك، وأمسك من مباني جها قلوب الناس مأواك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك، فأنت لكوننا مولا ورب الكون مولاك، ورب الكون مولاك. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذيل. أتينا حافظ القرآن، أتينا حافظ القرآن، نحييه ونحتفل، نحييه ونحتفل. أرى في الشام كوكبة تضيء بنورها الأزمان، أرى في الشام كوكبة تضيء بنورها الأزمان، ترتل سورة الصف مع الحجرات والرحمن، وتعلن